بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري وذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسكواد الإمبريالية، نشر حزب العمال المجري في كل من جريدة سوبوتشاغ وأماكن الإنترنت الخطاب الذي ألقاه المارشال المحترم كيم جونغ في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم سونغ الاشتراكي للشباب، لنفتح أجواء أصول الازدهار لحركة شباب الكيمسونغية الكيمجونغية.